أرهت الحجامة بصائم أن ذا الحق في ظالم أكلم بصائم فمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذه الحالة تعلق بمباشرة المرأة على الصيام بالحجامة، أما مباشرة المرأة الصيام فلا حرج في ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل الصائم مباشرة الصائم فلا حرج في ذلك، ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمر ثم قال يا رسول الله صمت شيئا، قال وما قال قبلت امرأتي وأنا الصائم، قال رأيت له تمضغ؟ قال لا شيء، قال فهم المعنى انها مثل المنظره كما انها لا تضرب الصائم هكذا القبله واللمس لا يضرب الصائم ما نحو شيء، اذا كان ما خرج شيء ما خرج مني فلا الصيام صحيح، حتى الذي لا يضرب فقرات المدي انها يجعله الصوم صحيح، لانها تتعمم بالواقع من رحمه الله ان يسر ذلك، رحمه الله جل وعلا ان سامح نعم في ذلك، ومن هذا روايه امر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ارسلها يعني امه فقال انه قال قبل الله وصائب قال لست مثله قال لي اشهدكم لله واشهدكم، المقصود ان تقبيل المراه او لمسها او نومها في حال السنه لا حرج الا نوع الجماع فله النوع، والحديث الثاني حديث حجامة احتجم وصائب واحتجم وحي يدل على أن الحجامة في حال الحرام لا حرج، إذا دعت حاجة إليها لا بأس يحتجم ومحرم سواء في رأسه أو في غيره من بدنه، وإذا أخذ شيء من الرأس الذي بحجامة كفر عن ذلك فاستوى تفسخين كفرت الأذى، وإذا كانت الحجامة في غير محل الشعر كتف أو الظهر فلا شيء في ذلك، المقصود أن الحجامة جائزة للمحرم لأن حلقة الأولى لا سيما إذا طالت مدة الإحرام يتوجه مكة من مدينة إلى مكة على الإبل يحتاج أسبوع تقريبا فقد يضطر إلى الحجامة يحتاج إليها، والحجامة لا حرج فيها هي مجرد إخراج دم تبين عليه دون بقاء فلا حرج الحجامة لمحرم، أما الحجامة للصائم سند آخر العلماء منهم من قال لا حرج فيها لهذا الحديث ومنهم قال تؤتون على قوله صلى الله عليه وسلم أفطر هذان أفطر الحاجم محجوم حبي زيد رقم ما جاء في معناه، وبه قال جماعة أهل العلم وأجاء ابن القيم رحمه الله على هذه الحجم وصائم حديث ابن عباس أن لا يكون في حجة إلا مع التمهيد أربع قواعد، أولا تكون الحجامة في حال الإقامة لا في حال السفر، يعني أن يكون صائم صوم فريضة، ثالثا تكون بعد النهي إلى قبله، ثالثا رابعا يكون صحيح ليس مريضا قد يكون احتجم من المرض، وبكل حال الحجامة هو الصائم قد تكون لها أسباب، قد تكون سوى كما جاء في الحديث هذا كما احتجم بقاحة أو مسافر، ومسافر له يحتجم بالحجامة وغير الحجامة، قد يكون صوم نافلة قد يكون له مسافر له يحتجم بالحجامة وغيرها، والمقصود رحمه الله أن الأصل الأحد يكون له صوم الحاج معي الأصل المنن حقه الصائم هذا هو الأصل، فهو يقول صلى الله عليه وسلم يقول ابن عباس احتجم وصائم يحتمل الاحتمال انه كان في السفر او في نائله او قول منع الحجام او حلمه وعذر شرعي. اما لباس الدار القدسي المخصص للمرخص في اجل الاصطلاح في لباس الدار القدسي لا تقام روايه الائمه الكبار الذين رووا حديثا ارتقى حاجب محجوب وكان انس يحتجبه الصائم جمع بعض الاخلاق والجمهور ان الحجاب لا تبطل الصائم. وبكل حال فامر الحجاب في الصوم فيه شبهه فلن ينبغي لهم في مثل هذا ترك الحجاب الا في الليل خرجا من الخلاف وعبدا بالاحد بكلها واحتياطا للدين. فاذا دعت الحاجه الحجاب فليؤجل الى الليل حتى يسلم من الخلاف ليس له صوم لك صوم مريض. وفق الله جميعا. وكان عمل الصائم بعض القضاه زياده وهو الصائم هذا هو المخالف الصائم الله أخي مخالي سأل الله إليك رواية ابن عباس تكون الناس غير رواية شداد رواية ابن عباس من سيئة محتمل أن يقول يقول في الحاشة كانها يحيي بن سعيد الأنصاري رواية محتملة لأنه هو البخاري الصحيح رحمه الله لكن محتمل أن قبل النهي محتمل بعد النهي من ذلك سحب الدم الكثير لا حرج إن شاء الله لا حرج لا حرج سواء سمونا نص لكن اذا كان كريم مثل هذه يضيع بعض الناس مثل الكريم ينبغي ان يلغي خروج من الخلاف لان اسباب الحجاب دم كريم. سعيد الشيخ حديث انس بن خزيمه واحمد في عده احاديث يعتبر الحاجب ومحجوب المقصود من باب من باب لا يعيبك ولا لا يعيبك لولا بمؤمن اجتناب واحد الصيام فكان صوم مريضا خرج من الخلاف وعمل بالحاجب والله. من قيم ذكر الحاجب والله الشكوى في اختار الحاجب والله ولا بشد الحاجب والله الحاجب وعند الله الحاجب وعند الله. ان الصحابه قد فصلوا حجه النبي صلى الله عليه وسلم نعم قول بعضهم ان الصحابه قد رموا كل صفه بكل صفه الحج عن النبي صلى الله عليه وسلم والعمر ولم يثبت عنهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم فدى بحلقه للهديه دل على انه جائز وخص حديث كعب فقط اذا كان شعر كثير. قول بعض العلماء حديث الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم يقول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فدى. محتمل قد يكون شعر اخر يعفى عنه محتمل. قال الحافظ محمد رحمه الله تعالى في كتاب الصيام وعن علي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ابتحل في رمضان وهو صائم رواه رمضان باسناد ضعيف وقال الترمذي لا يصح قيامها بشيء. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فليتم صومه فإنما فعله الله وسقاه. متفق عليه. وللحاكم من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة وهو صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تلعب عليه فلا قضاء عليه ومن استفاء عليه النار. أما بعد هذه الحديث تعلق بالصيام بالكحل وبالأكل والشرب ناسيا الحديث الأول حديث عائشة رضي الله عنها من كان يكتحل في رمضان وصائم هي المؤلفة ضعفها بأن لا يصح الباب شيء لا يصح الباب شيء يتعلق بالكحل من حيث الصائم لا في فعله ولا في تفصيله والصواب انه لا يخطر الصائم وان الكحل لا باس به بحق الصائم لان العلم ليس مثلا عاديا فالاكتحال بها لا باس به واذا اجل واحتياطا خرج منها فلا باس من الليل ومن يكتحل في الليل اولى هل إذا ما يريب ولا ما لا يريب؟ لا، في اكتحال النهار لا يبطل الصائم، هذا هو الصائم، لأن الكحل لا يقاس على الشرب والأكل. نعم. والحديث الثاني يدل على أن من أكل ناسيا أو شرب ناسيا أو جامع ناسيا فلا شيء عليه في رمضان، لقوله يقول الناس هو الصائم فأكل فيتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، لأن لم يتعمد ما حرم الله عليه. والنسيان يقع من أجل البلدان حتى من الأنبياء، إنما البشر أنسى كما تنسوا. الله يقول ما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى. وفي رواية الحاكم من أخطأ من الناس من أقضى عليه وكما أما الإفطار بالأكل والشرب والجماع وغير ذلك. وهذا هو الصواب، أن المفطرات في رمضان لا وقعت من الشخص ناسيا فلا قضى عليه ولا كفارة عليه. قال من فضل الله من تيسير سبحانه وتعالى فضل على عباده أن ما وقع من الحفظ زيادة أو خطأ لا يؤخر عليه، لأنه متعمد المعصية ولم يتعمد ما حرم الله عليه. لبعده كذلك أن يبيعون من درعه وغيب لا قضى عليه ومن استقام عليه قضى، هو حد صحيح كما قال أنت رقضني صحيح. فمن تعمد إحراج القي أفطر، ومن درعه بغير اختيار فلا يفطر عليه. وقي هو يحرم الهم متتابعا على قي، أما إذا كان مرها فلا وقلس ثم قلس، إذا كان شيء بما ترى يخرج هذا ما يفطر الصائم. أما المتتابع شيئا بعد شيء يسمى القي، فإن كان متعمدا أفطر الصائم، وإن كان غير اختيار فلا يخرج الصائم لأنه ليس باختيار فلا يضر بذلك. نعم. هذا ما يخرج من الجنة من أصل مرة واحدة مثل ما تراه وإلى النوم. ما يسمى قي نعم. أسأل الله إليك أستاذ. يوصى. أسأل الله إليك. هذا محل نظر. لأنه يوصى بالتحرير. تعلم الجمهور ظهر أن إن أفطر راح جاهلا مثل الأكل بعد طلوع الشمس أو بعد الفجر جاهلا بالبلاد، أو أفطر قبل غروب الشمس جاهلا. الجمهور يرى القضاء وأبو العلم يرى لا قضاء عليه، لأن لأن نحن خاصم ربنا أطمئن أن نسينا أو أخطأنا. والجمهور بهذا أنه يخلي، لأنه مبرر بما أن الأرض لا تعمد الصبح ولا تعمد غروب الشمس. واحتج من قال لقد عزم القضاء ان المسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم افطر قبل غروب الشمس ثم طلعت عليهم الشمس، ولم يقل انه امرهم القضاء، لكن قال هشام بن عروه وقد مدوا من قضاء يعني انه قبر، فالاحتياط انه يقضي اذا كان الجهل، الاحتياط انه يقضي، والا شوف يقول بعلم القضاء هو المقوي لانه يتعمد الباطل. لكن ظن الصبح لم يطلع وظن الشمس قد غربت ما له السبب، قد يكون قد يكون غيب قد يكون نوما يظنها قد غابت ثم تطلع يوصيك اذا طلعت امسك، لكن هل يقضي او يقضيها؟ نحن محمد كذلك الصبح قد يكون للصبح يظن انه ان عليه ليلا ثم يبين ان الناس قد صلوا وان قد طلع الفجر. صحيح. سمعت. هل أنت قلت منفذ؟ نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم سويت خطيب في رمضان. هذا ما عندي شيء. إبرة. نعم. إبرة شيء. يمين شغلية. هاي. لا والله. الله ما يمثينة نفس البخاخ هذا حق الربو. من قريب أنا عقل عنك. لا لا بعضهم يمكن في داخل هذا من داخل بعض الناس ربو أشوف قد يموت. نعم. لا يعرف نجس وين تقولون. لا يرى أحد نجس يقصده. لو عقل أن يسلم قائل توضأ صلى الله عليه وسلم. ولا ثوبان صلى الله عليه وسلم ضوءه. بعضهم يجعله كبول الصبي من الله من الطعام. حكم بول الصبي. يعني الصبي صلى الله عليه وسلم الطعام غيرهم قوله واحد. كان يكون الطعام يغسل وكما يكون الطعام موشي من الله فالمقصود ان القي يجب ان يلحقه في البول هذا خالد من اسفل وهذا خالد من فوق كل من المعينه صلى الله عليه وسلم اذا استعمل الانسان معجون في شهر رمضان وخرج منه بعض الدم ما يمنع شيء يسير على الاسنان او مثل الان فان في شيء العلم ليقع من دم في الاسنان او العين يرى ان شاء الله لا شيء صحيح في القي حرف القي اذا تعمد الراجل يبصر واذا ما تعمد ما يبصر السهم اما اذا ما تعمد لا يبصر اما المرموز فما المرموز الله تعالى هذه النبي قال توضا صلى الله عليه وسلم صحيح حتى لا فيه الا من وجه هذا قال هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بعد من درجه السيد عليه الصلاه والسلام قول الجسد او قول الطيب الجسد ايش طيب صلى الله عليه وسلم عنده حلال حديث الوالد قال توضا وسائل من تعلم وان الدعاء الطيب لا قضاء عليه من الشقاء عليه قضاء تنجيس المحل الله لكن الاحتياط المؤمن مثل ما قال شيخ العلم ونعم يغسل ما أصابه هو أحوط أولى وإن كان تشبيه بالبول في نظر لكن كونه يحتاط يغسل ما أصابه لا شك إن هذا أولى واحد أما التشبيه بالبول محن نظر هناك ثلاثة بين النجاسة وبين الذي وبين الذي هل هناك ثلاثة بالطبيعة في الكلام العلم لا من قال في بينهم ثلاثة المحرم النجس إلا مسألة الشعب بعض أمور لا يكون بينهم ثلاثة لا يلزم من تحريم النجاسة لبس الذهب لبس الحرير الرجال محرم ولا سمى النجس وهكذا الأشياء مثل السم يقفل وليس بنجس حسنا عليك هذا السؤال يقول السائل هل يجوز الإفراد يوم الجمعة بالصيام في أيام الست من شوال؟ هل يجوز إفراد يوم الجمعة بالصيام في أيام الست من شوال؟ هذا نص السؤال. لا يفرض من عصر الجمعة لا يصوم قبل أو يوم بعد ولا هو ضرر يصوم شوال يصوم الشمس بعد الجمعة أو الجمعة مع الخميس الحمد لله. لما يستمر الا يوم الجمعه لا يصوم او لا يصوم الله يحفظه اذا تحرم صيام يوم الجمعه بين الصيام لا يخلي الجواز لا تصوم يوم قبل او يوم بعد ولما صامته جويه قال هل صمت امس قال هل تصوم الغداء قال هل افطر كان باسلا كان يجوز رمضان على طرف كيف؟ رجل كان راسب أصلاً نسخ إلى أن يصوم إلى أن يفضل رمضان هل عليه قضاء؟ ما الصوم على الأرض؟ هل عليه قضاء؟ عن الغرض إن شاء الله تعالى. وكم يصلي؟ يعني ما يصلي كافر. لكن من قال إن لا يكفر إلا بالجحود؟ يقضي عند الجمهور لا يكفر إلا بالجحود. فعلى هذا يقضي مع التوبة. يحتار إذا شك في خمسة وستة صوم ستة، شك في ستة وسبعة صوم سبعة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الصيام وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ ترعى الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه فشرب ثم قيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. وفي نفس فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينتظرون فيما فعل فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب رواه مسلم. وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني أجد في قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم وأصحابه متفق عليه. من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو سأل وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني والحاكم وصححا. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد هذه الأحاديث بما يتعلق بالصوم وبالسفر وبحال الجهاد يقول جابر رضي الله عنهم توجهوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة في رمضان عام الفتح وأن الناس لما شق عليهم الصيام قال النبي صلى الله عليه وسلم فرفع شربا والناس ينظرون فقبل فبلى قبل ذلك ان بعض الناس قد صام فقال اولئك العصاة اولئك العصاة. في حديث ابي سعيد عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انكم قد انتم من عدوكم والفطر اقوالكم جاءت رخصه منهم من اخطر ومنهم من اخطر فلما دنا قال انكم صبحوا عدوكم والفطر اقوالكم فافطروا فافطروا قال ثم صمنا بعد ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر. هذا يدل على ان الصوم في السفر جائز ولا حرج فيه والفطر افضل. ولهذا في حديث حمزه بن عمرو الاسلمي لما سال النبي صلى الله عليه وسلم قال هي رخصه من الله من حال بها بحسن ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه. دل على ان الفطر افضل ومن اصاب فلا جناح عليه. وفي رواية عائشة في الصحيحين أن حمزة سأل النبي صلى الله عليه وسلم كثير السفر ألا أصوم في السفر؟ فقال إن شئت فأصوم وإن شئت فخير. دل على أن الأمر في هذا واسع. الله يقول جل وعلا ومن كان مريضا أو على سفر عدة من أيام أخرى يعني فأفطر. فالأدلة كلها تدل على أن الفطر أفضل والصوم جائز. فإذا دعت إليه الحاجة من الشدة على الإنسان الصوم تأكد عليه الفطر لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجل فضل عليه السفر قال ما شأن؟ قالوا إنه صائم. فليس من البر الصوم في السفر إن من كان بهذه المذهب يشق عليه فليس من البر يصوم يفطر. وهكذا إذا كان في الجهاد والفطر أقواله أفطر وإذا كان يشق عليه وجب عليه الفطر حتى يكون جهاده اكمل كما يقول اولئك العصاة اولئك العصاة. الحديث الاخير ايش كذلك حديث ابن عباس وخاف الشرك ان يفلح ولا قضى عليه الانسان اذا كان كبير السن او عجوز كبير السن فله الفطر لا يشق على نفسه لا يكلف الله ولا سهل الا وسهل ونصح عن كل مسكين اما ان كان لا يقوى فانه واجب عليه الصوم لكن اذا كان في حكم مرض يشق عليه مشقه بينه المريض يخطر ولكن لا قضى عليه المريض يوجد له المر والشيء الكبير ينسي يضرب كل ما تقدم نزل لا يكفي الطعام وهكذا العجل الكبيرة وهكذا المرض النزاع والجمرة هذا حكم حكم كبير السن إذا أخطر نصر عنك اليوم مسكين نحر ولا حرج الإنسان حسن ولا هو ولا شيء يستحب الله على ضرر ظاهر النصوص لا يستحب إن شاء صام وإن شاء لا تعوض الله النبي صام السهر وأفطر عليه الصلاة المباشرة أقول صام لا بأس ولا أفطر لا بأس المباشرة قول رخصة ظاهر الأدلة أحسن الله لكن قول رخصة الشيخ كبير من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ممكن لا بأس هو مرفوع فيها مرفوع أحسن الله إليك الذي يفرقون بعد تبدل الأحوال في الوقت الحاضر في الأحكام يعني خلينا نقول الآن سيارة أو مكيفات إن شاء الله اشتريها ما عندي خبر نعم سبحانه وتعالى الرب جل ما عندي خبر ما يدري عن السيارات والطائرات نبي تجي سبحان الله يحكم عنه سيارة ولا طيارة ولا باخرة ولا سفينة ولا كانت السفن موجودة يعهد النبي قبل هذا السفن ولا السيارة ومن كان يصعد عليه القضاء فالأفضل له أن يصوم في السفر هذا من رواسه إن شاء صام وإن شاء مثل ما قال النبي عن حمزة إن جيت أختم وإن شاء النبي صام السفر وأفطر عليه الصلاة والسلام وأعلم بنفسه لكن لا يشق عليه نعم لا حرج لا حرج إذا كان مع المعاني المشقة يشق عليه القضاء يصوم السفر الحمد لله مثل ما صام النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله من تبدل المشقة أيهما أفضل في حقه الفطر أفضل وإذا الإنسان صار مشقة تأكد أن يترك كلها الصوم نعم من نودي معه طلب الكتاب ما عليك حتى الجانب الله ما عليك فارح إلا إلا جانب لكن إذا كان نوع الفطر القول المسموع مشروع عند العلماء أن عليه القضاء اليوم ولا عليك الفطر إلا إذا جانب يعني لو أنا مجانا ما عليك الفطر لكن يغسل عند الجميع بنية الإفطار ويقضي بنية الإفطار بنية الإفطار من أول إفطار يعطى بالأكل أو بالشرب أو بالجماع أن تأكل تشرب أو تمسك الحيض في رمضان. شو؟ أن تأكل تشرب أو تمسك أكل الشرب. تمسك الحيض؟ يعني أساسنا يتحرجون بعض الناس. الله يهدينا. تأكل تشرب. الحمد لله. ما نعصب ولا نمسك. الحيض والنفس. شو تأكل تشرب؟ الحمد لله. نعم. ما هي صعبة ولا لا حبس ولا تخرج تخرج بعض لا وجه له. يعني كان في يوم ولا مكفر كفرت واحد وكان قد كفر كفر ثاني وكان في أيام في يوم كفر إذا كان يوم واحد كفرت واحد إذا كان كفر على الأول جمع الظهر أو كفر ثم جمع الظهر عليك كفرت ثاني لأنه قد يكون جامع الضوء دائما في السفر تقدم الرخصة على العزيمة في السفر دائما تقدم الرخصة قل مرض قل مجد قل مجد ناطق المشقة يعني يتعب أو مريض يتعب صحيح تقدم يعني أول الشهر صدق عام 30 يوم ما يقدر في الأول سواء وصوله لآخر أخرجها في أول ولا في وسط ولا في آخر كله صحيح هل لا بد يكون من حدث أمر شيء من قتل بلد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الصيام وعن ابي هريره رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اهلكت يا رسول الله قال وما اهلكت قال وقعت على امراتي في رمضان فقال هل تجد ما تعتق رقبه قال لا قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا قال لا ثم جلس فوقد النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا فقال اعلى افضل منا فما بنا لا بنيها اهل بيت احوج اليه منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدأ ثم قال اذهب فاضرب القران رواه السبعة واللفظ لمسلم وعن عائشة أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا بجماع ثم يغتسل ويصوم متفق عليه وزاد مسلم في حديث أم سلمة ولا يقضي وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات عليه صيام صام عنه ولي متفق عليه. ومن يحتاج الى بعد هذه الاحاديث الثلاثه كلها تعلق بالصيام هذه الاول فيما يتعلق بالجماع في رمضان جاء الرجل يسال يقول يا رسول هلكت قال وما اهلكك قال وقع في رمضان هذا يدل على انها متعمد قال هلكت لان الناس ما هم اوفان يدل على أن تعمد قلبه هواه ولهذا قال هلكت فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك قال له صلى الله عليه وسلم تعتق رقبه قال ما أستطيع أصوم شهرين متابعين قال ما أستطيع تطعم ستين مسكين قال ما عندي شيء من جهة النبي صلى الله عليه وسلم بعرق في تمر قال اذهب استطعم في هذا قال أعلى أقرأ مني فما بين لابتيها اهل بيت احوج اليهم فضحك النبي صلى الله عليه وسلم عجبا من هذا الرجل وانما هو يسال عن الكفاره التي تبرئه اذا هو يطمع بها قال لا فاطمه اهلك هذا الحج من هذا وايد منها تحريم الجماع في رمضان لا يجوز الرجل الجامع زوجها وليس لها ان تطيع ان هلك منكر لها سمى حلك وأقره النبي على أنه حلك وفيه من الفوائد الواجب على من صرف هذه المعصية الجماع في رمضان عمدا كفارة وأنا مش كفارة الظهار عشر رقبة فإن عجزت هم شهر متابعين فإن عجزت أطعم ستين مسكين مرتبة فإن عجزت سقطت لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أسقطها ما قال إذا أيسرت صدق بل أطعمه هلك ولم يقل إذا أيسرت صدق فدل على ان وقف رمضان وقف الوجب يوقف رمضان بعشره بها سقطت وان كفر احتياطا حسن والا فراى الحديث انها لا تجب عليه لانه لم يقل له اذا اشرت فتصدق واذا قدرت فتصدق هذا يذهب فاقيم طعامك وسكت وهو عليه قضى اليوم وياه بعض الروايات وقضي يوم من مكانه ولو لم تجي روايه فقضى له بالجنه لان افسد يوم هو رمضان والواجب عليه صيامه كما لو اكل او شرب حمدا ياثم عليه التوبه وعليه قضاء اليوم لانه واجب عليه يقضيه وفيه من الفوائد ان الناس لا شيء عليه لان الناس ليس بحاله اذا تقدم في قول الناس من الناس هو صائم لا اكل في مصر ومن أفطر يوم خمسة فلا قضى عليه ولا كفار الناس لا شيء عليه وقد جاهل هل يلحق بالناس أو بالعامل الأقرب الحق بالناس لأن ربنا لا تؤاخذنا من نسينا وقتا والمخطئ والنعم والجاهل لا يعلم الأحكام فالأقرب الحق بالناس وإذا كفر احتياطا فهو أولى خروجا من الخلاف وبراءة للذمة لا يريبه إنما لا يريبه. المتعمد يلزمه توبة وكفارة، والناس لا ذنب عليه ولا كفارة عليه، والجاهل يحتمل الحق بهذا يحتمل الحق بالعالم لأنهم فرطوا بالساهل ما تعلم الأحكام الشرعية، يحتمل الحق بالناس لأنه ما تعمد مخالفة الشرع ما عنده خبر، وأقرب ما لها الناس قول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا والخطأ وما يفعله الجاهل، فهو أقرب إلى الحق بالناس، لكن إذا كفر باب الاحتياط والقرب إلى آخره حسن. في حديث سلمة وعائشة الدلالة على أنه لا بأس أن جامع الليل ويصبح جنوب، وتأخر الرسل لحق أنه جامع هذا قبل الفجر ثم تأخر الرسل حتى أصبح فلا حرج، ولهذا في حديث عائشة المسلم يصبح جنوبا ثم يغتسل ولا يقلق، دل ذلك على أن لا حرج الإنسان جامع له آخر الليل ثم يشتغل بشيء آخر ثم يغتسل بعد الصبح، لا يضر ذلك ولا حرج. الحديث الثالث حديث عائشة رضي الله عنها يقول صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه السلام صام عنه وليه. هذا يدل على يسر الأولياء أن يصوموا عن أوليائه، إذا مات امرأة أن يصوم رمضان أو صوم كفارة، أو رجل أن يصوم كفارة أو من رمضان، يسر الأولياء من يقضوا عنه أخيه لأخيه أبيه ابنه يقضى عنه. من مات وعليه السلام صام عنه وليه، يعني قريب قريب المولى وليه قريب، يشرع له ان يصوم على اخيه من قريب، لا مات عليه صيام من رمضان او من نفار، وفي مستدعى في سند جيدا من عباس ان امراه قاتل رسول الله من امي ماتت ان يصوم رمضان فاصوم عنه فاصوم على ظلمها، الرجل كان عليها دينك من شقاقتها فقل الله فالله حق الواحد، فامرها ان تصوم أفطرته أمها من رمضان، هذا من باب البر من باب البر والصلة، وفق الله جميعا. لابد من الرقاب أو المعنى المطلق محمد المقيد رمضان كفارة ركعه لابد تكون مؤمنة. نعم نعم لا حرج في رمضان خاصة لأن ما يجوز في رمضان لا رأس أم كفارة لا تولى وتولى واحد يتعب أو كفارة قاتل الحرام كاس الشهر متابعين لا إذا كان في رمضان ما يخالف سمع رمضان فهذا الحمد لله واحد أمرات واحد الله ما عاد شيء لا وقاح الله أسأل من هذا ولا من هذا كذا ما علم هذا ما عاد شيء لا ما زال من هذا لما علم هذا الأمس الله قاتل من وجهه وحتى يترجع ما علم الله من القاضي لا نزع من حاله أو سألك من حال لما علم قاتل من وجهه وحتى يترجع صلى الله عليه وسلم. لا لا لا لا لا إلا كان مالي شيء مالي الوصال ما بلغ عليه شيء ما بلغ عليه شيء إذا نذر في الصلاة ولم يقطع الصلاة ما بلغ عليه شيء. السؤال يقول السائل: رجل عليه قضاء في رمضان جاء مع زوجته وهو صائم. رجل عليه قضاء في رمضان وجاء مع زوجته وهو صائم، فهل عليه كفارة أم عليه قضاء ذلك اليوم فقط؟ هل يحتبه القضاء؟ هل يحتبه القضاء اليوم لأسف؟ ولا يكفر الجماع في رمضان ثم في القضاء لا حرمة الزمان ذهبت. إذا سافر عن الدفن وهو أصغر لا يلزم القضاء لأنه مسافر فقط التسوق فقط التسوق إذا صار جماعة السفر فقط لشيء من هو السفر فكان هو يهم السافرين وجماعة السفر فقط مثل ما يقول شوف الإجماع في العمر إذا مرسل مرسل آخر.